شعنا من نار حمراء شعنا من نار حمراء صلي وعلى أبو زهراء صلي وعلى أبو زهراء شفيعنا من نار حمراء شعنا من نار حمراء نصلي ونتوب ونزكي ونحج ونجيب العمراء الله وصلى على النبي شفع فينا والنبي يشفع فينا.